كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ والقانتين والمنفقين

كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء وتخرج الحي من الميت تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل Yeah. صدق الله.